فعل كذا، خلاص الناس يسقط عندهم مثل ما يعتبر. من أخذ ورد لا يرد. أنت تأتي تقول اديني دين يا شيخ 50 ريال، أنا إن شاء الله إذا جاء أخذ أنا أرد لك، رديت أنا أعطيك، لكن إذا أنت أخذت بعدين ما رديت أعطيك أنا ثاني مرة، والأول جيب الأول. من أخذ ورد لا يرد. نسأل الله أن يعلمنا وأن يجعل التقوى في قلوبنا. الكلام كله على التقوى. الإيمان ها هنا. الإيمان فين؟ الإيمان في القلب. نسأل الله السلام. نعم طيب. وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح التوكل في عبادة بدنية. فلا يصح التوكل في عبادة ما لم يأمر الشرع بها كالصلاة، بخلاف الإيه؟ الصيام، لأن الصيام الرسول عليه السلام نعم جعل فيها النيابة. إذا مات إنسان ولم ومرض ولم يصم، فالورث أبناؤه وأخوانه إن شاءوا أن يطعموا عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، أو يصوم، أو يصوموا كل واحد يصوم عنه يوم. نعم الحج كذلك يقبل النيابة. نعم. فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة. فرق عني الزكاة. شوف عندك إلا الحج، شوف ايش يقول إلا الحج. قول والحاصل أن العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم لا تصح فيها الوكالة، والعبادة البدنية غير المحضة كالحج والعمرة تصح فيها الوكالة من المعذوب أو عين الميت، وكذلك العبادة المالية المحضة. هذه. أما الصيام لا يكون إلا في الميت. أما الصيام إذا مات الميت ولم يصب فنخرج من تركته عن كل يوم طعام مسكين. وعند الشافعية يجوز لأهلي أن يصوموا عنه، فلو ولد قال أنا أصوم عن والد الشهر يصوم 30 يوم، أو عنده أولاد 30 ولد صام كل واحد منهم يوم بعد الموت، بعد موته. نعم طيب. فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفريقة الزكاة مثلا، وأن يملك وتفريقة الزكاة. يا شيخ هذا الزكاة حقي أنا ما أعرف أفرق، أنت خذ نيابة عني تفرق، بس لا تأخذ، لا تأخذ إذا كنت أنت مو فقير لا يجوز لك أن تأخذ من الزكاة شيء، لا تأخذ من الزكاة شيء إذا كنت أنت فقير. نعم. وأن يملكه الموكل. وأن يملكه الموكل. وأن يملك الشيء الموكل فيه الموكل. أنا أوكلك على بيت مو حقي، يصح؟ بيت روما مو حقي أنا، أقول أرجع عدوك وكيلنا على هذا البيت، يصح؟ ما يصح. فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطلا. فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه. سيملكه. إيوة سيملكه. ها ما ملكه. أو فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها. أقول لك يا شيخ أنا أريد أن أوكلك إذا اشتريت هذا العبد، أنا أوكلك فيه، هذه الوكالة صحت؟ تقول لي العبد مو عبدك، حتى تشتري، حتى تشتري بعدين وكلني، وكلني بعد الشراء، وكلني قبل الشراء. أنا وكلتك بأنك تطلق زوجتي هذه المرأة الزوجة أبغى وزارة الطلاق، أنا أوكلك عندي. تقول لي حتى تتزوج الآن ما هي تحت يدك يصير الشيء. طيب. أو في طلاق امرأة سينكحها بطلا. أو تتوكل تريد أن تتزوج امرأة انكحها، لابد أن تكون إيه؟ شوف لك جو يا شيخ بالله، شوف طالع في طلاق امرأة ينكحها. أن يملك الموكل أي أن يملك التصرف فيه حال التوكيل. وقوله فلو وكل شخصا إلى آخره تفريع على المفهوم. ايش تسمى هذه الفاء؟ تفريعية. فاء فلو وكل، هذه الفاء يسموها فاء ايه؟ فاء تفريعية. بعد ما حكم الشيخ يفرع عليه، يسموها هذه الفاء فاء التفريعية. نعم. وقوله بطل إلا تبعا، وإن لم يكن من الجنس كأن يوكل في بيع هذا العبد ومن سيملكه. لا يجوز، لا يجوز التوكيل إلا فيما تملك. نعم. طيب أقرأ. والوكالة عقد جائز من الطرفين. وحينئذ لكل منهما أي الموكل والوكيل فسخها متى شاء. متى شاء أنت الموكل، متى بقيت أنك تشيل الوكالة من هذا الذي وكلته؟ على رأيك، على رأيك، متى تريد أن تبقيه لك أن تبقيه، متى أردت أن تعزله تعزله. كذلك هو قال والله يا شيخ أنا ما أبغى أتوكل، بس تقصبه تقول له إلا تتوكل ما يصح، جائز فسخها من الجهتين، فسخها من الإيه؟ من الجهتين. نعم. وتنفسخ الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه. نعم. والوكيل أمين. وقوله فيما يقبضه وفيما يصرفه ساقط في أكثر النسخ، يعني ليس بمذكور، ليس بمذكور. نعم. ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط فيما وكل فيه، ومن فيما وكل، فيما وكل فيه. أنا قلت لك بيع هذا، أنت تتصرف في هذا، أنا قلت لك بيع هذا، أنت تبيع هذا، أنا ما وكلتك في هذا، فيما وكل فيه، فيما وكل فيه، لا تتعدى، لا تتعدى. أنا وكلتك في بيع زي في بيع العبد خير الله، أنت روح بيع جسر الله يصير. ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط فيما وكل فيه. يقول لك الوكيل هذا اللي وكلته لو حدث في الشيء المال خسارة أو كذا أو كذا لا يضمن، إلا إذا كان هو تعدى، إلا إذا كان هو إيه؟ تعدى. مثلا المال الذي وكل فيه جاء ومطر وعدمه، عدم البضاعة، عدم البضاعة، فتنظر إذا كان هو متعدي ما أدخلها المخزن، هو ما أدخلها المخزن، ها يضمنها. وإذا كان لا مخزن فيه، المخزن فيه لكن هو البعيد كده يعني إيه؟ أهملها، أهملها، فتلزمه. أما إذا لا ما أهملها، دوبا جاءت من البغرة نزلوها جاه المطر، نزلها من البغرة جاه المطر، تقول هذا أمر الله، هذا أمر الإيه؟ لكن لو أهملها تقول له طيب يا سيدي لها كم يوم مرمية، ليه ما دخلت المخازن؟ تلومه ولا ما تلومه؟ ها؟ ويضمن ما فرق. نعم. ومن التفريط تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه. ها لو باع هذا الشيء قبل أن يأخذ الفلوس من المشتري، والمشتري ما اداه الفلوس، تقول له كيف تبيع شيء قبل ان تاخذ ثمنه؟ كيف تديله هو انت ما اخذت الثمن؟ انا ما امرتك، انا امرتك تبيع حاضر بحاضر، ما امرتك ان تبيع باجل، يصير هو المفرط، تضمنه يضمن. نعم. ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شرائط. يسمع دحين ايش نفهم من هذا الكلام؟ ولا يجوز لحظة نصنك الغروب ان شاء الله. عندنا ايش نفهم؟ نفهم على ان الوكالة تنقسم الى كم قسم؟ ها الى كم قسم من هذا الكلام؟ ايش يقول ولا يجوز؟ ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة، مطلقة ايش نفهم من هذا؟ ان الوكالة كم قسم؟ قسمين. ما هي؟ مقيدة. مقيدة كيف؟ مثل ذلك مقيدة ومطلقة. المقيدة وكلتك في جميع مالي، في جميع مالي، في رأس وحنطة وثياب، جميع البضاعة، هذا يسمى مطلقة. والمقيدة أنا وكلتك في بيع، في بيع الأرض فقط، هذا يسمى إيه؟